نسألكم على المراجعة. ها؟ إيش؟ طيب. طيب يا شيخ علي يحيى، لو أنت سلفت واحد 10,000 ريال واتفقت أنت وياه تسدد يسدد لك بعد 3 سنوات، ثم سمعت أنه فلس خسائر في خسائر وجو يقسمون أمواله، هل تروح معهم تقول أعطوني نصيبي ولا لا؟ تمام. طيب يا ياسر غزال، لو واحد اقترض منك 1,000,000 ريال، تمام، ويسددك بعد 5 سنوات، تمام، ثم اسبليم ايه انت قرضت 1,000,000 ريال، ثم بعد 6 شهور مات، وبدا الورثه يقسمون المال، يصلح؟ اول شيء في تفصيل، ان كان الدين حل اخر مباشره الى تفصيل. لا انا سؤالي ما الدين ما حل بعد 5 سنين. اذا الدين ما حل فان وثق الورثه الاصل ان اخذه، الا ان وثق الورثه هذا الدين برهن او وكيل. الاصل تاخذه ولا ما؟ الاصل ان اخذه الا ان وثق الورثه برهن او كفيل مالي. اي الله يقول بعد يوصي بها او دين، يعني الدين قبل توزيع التركه. في تقول لهم يا انكم تعطوني الحين ولا اعطوني رهن هذه العماره، ارهنها اذا ما تسددون لي انا ابيعها واخذ حقها، او جيبون لي واحد تاجر يضمن حقي انا بعد 5 سنين تعطوني اياها. طبعا هذه المساله كثير تاتي، وشخص ميت عليه دين بس مو هذا وقته، فيكون ورثه وش نسوي؟ يقول عطوها الحين دينه او وثقوا دينه اذا حبيتوا يبغى تقسم التركه. واضح؟ طيب يا سيد، ان شاء الله انك بتجاوب. لو انت اعطيت واحد 100,000 ثم فلس ووزعوا قروشه، لو انت قاضي وش تسوي؟ لو اللي راح حمزة السوداني وسلف واحد وخلاص قسموا القروش، وش تحكم أنت؟ يعني هو يعني جاء بعد ما قسمنا، يعني جاء أي يعني مثلا في مثل حمزة سلف جاره 100,000، ثم سافر حمزة وجاء بعد سنة وقال عطني قروشي قوي لأن فلست ووزعنا وكل شيء، وش تقول حمزة؟ نرجع للغرماء بقصة هذا الغريم اللي هو اللي جاء بعدين. كيف يعني؟ يعني نرجع من الغرماء نأخذ من كل واحد يعني نعيد القسمة من جديد. طيب وكيف تقسم على الغرماء؟ يعني مثلا لو كانوا مثلا 8,000 ها و 80,000 وهم 4 وجاء وهم 3 وجاء هذا الرابع. كل واحد نعطيه 20,000. ايوه. لو كانوا 10 والمبلغ 10,000 وهم زادوا عن 10، نقول تعالوا كل واحد يعطينا لين يبقى 1,000 للي جاء هذا، عشان كل واحد يصير نصيبه 1,000 بس على حسب الحصص كذا. نعم تمام.